بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وكما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عدد ما ذكره الذاكرون الأخيار، وصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد ما اختلف الليل والنهار، وصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى المهاجرين والأنصار. أما بعد، إخوتي وأخواتي، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وقد مضى معنا الكلام في أنه يتأكد في حق زائر المدينة المنورة أن يصلي في مسجدين وأن يزور ثلاثة قبور. أما المسجدان فهما المسجد النبوي والصلاة فيه بألف صلاة، فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام، ومسجد قباء والصلاة فيه بأجر عمرة. وأما القبور الثلاثة فأولها وأعظمها وأفضلها القبر الذي ضم جسد رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. وأما المقبرة الثانية فهي مقبرة بقيع الغرقد. مقبرة بقيع الغرقد، كلمة الغرقد واحدتها غرقدة، والغرقد هو شجر الكوسج، فالكوسجة إذا عظمت وتضخمت يقال لها غرقدة. وبقيع الغرقد هذا هو المقبرة التي ضمت الصحابة رضوان الله عليهم ومن بعدهم من صالح هذه الأمة. وهذه المقبرة المباركة أول من دفن فيها من المهاجرين أبو السائب عثمان بن مضعون الجمحي رضي الله عنه، هذا الرجل المبارك الذي هاجر الهجرتين وكان أول من مات من المهاجرين. ولما توفي رضي الله عنه بكى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى سالت دموعه على جسد عثمان، فقبله عليه الصلاة والسلام بين عينيه. ثم لما دفنه في مقبرة البقيع وضع على قبره حجرا وقال: علامة أعرف بها قبر أخي وأدفن إليه من يموت من أهلي. وأما أول من دفن من الأنصار في بقيع الغرقد فهو السيد الجليل أبو أمامة أسعد بن زرارة عليه من الله الرضوان. ثم تتابعت أفواج المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، وعلى رأس هؤلاء أربعة من العشرة المبشرين بالجنة، فإن المبشرين بالجنة عشرة الذين جمعوا في حديث واحد: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل وعبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام وطلحة بن عبيد الله وأبو عبيدة عامر بن الجراح رضوان الله عليهم أجمعين. أما أبو بكر وعمر فقد دفنا إلى جوار رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأما علي رضي الله عنه فقد دفنا في أرض العراق، وأما طلحة والزبير رضوان الله عليهما فقد استشهدا في موقعة الجمل ودفنا هنالك. وأما أبو عبيدة عامر بن الجراح رضي الله عنه فقد توفي في أرض الشام في طاعون عمواس ودفنا هنالك. دفن في بقيع الغرقد من العشرة المبشرين عثمان بن عفان عليه من الله الرضوان، والذي كتب الله له الشهادة أواخر سنة 35 من الهجرة النبوية المباركة. والنبي عليه الصلاة والسلام يوما من الأيام دخل في حائط من حيطان المدينة، أي في بستان من بساتينها، وجلس على شفير بئر من آبارها ودل رجليه. فقال أبو موسى رضي الله عنه: لأكونن اليوم بوابه، لم يأمرني. قال: فجاء أبو بكر يستأذن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذن له وبشره بالجنة. فجاء فجلس عن يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم جاء عمر يستأذن، فقال: إذن له وبشره بالجنة. فجاء عمر رضي الله عنه فجلس عن يمين أبي بكر، وكلاهما دل رجليه في البئر كما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم جاء عثمان يستأذن، فقال عليه الصلاة والسلام: إذن له وبشره بالجنة على بلوى تصيبه. فقال عثمان: الله المستعان. ثم جلس على شفير البئر قبالة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو موسى رضي الله عنه: فتأولتها أنها قبورهم. وفعلا دفن النبي صلى الله عليه وسلم وعند رجليه أبي بكر، وعند رجلي أبي بكر عمر. ثم لو وقفت عند هذه القبور واستقبلت بقيع الغرقد، فإن قبر عثمان عليه من الله الرضوان يقع في مواجهة هذه القبور الثلاثة. أيضا دفن في بقيع الغرقد من العشرة المبشرين سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، وقد توفي في قصره بالعقيق، ثم حمل إلى المدينة فصلي عليه ودفن بالبقيع. ثم الثالث عبد الرحمن بن عوف الزهري رضي الله عنه، والرابع سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل، وهو ابن عم عمر بن الخطاب، وختنه على أخته فاطمة بنت الخطاب رضوان الله عليهم أجمعين. هؤلاء أربعة من العشرة المبشرين بالجنة دفنوا في بقيع الغرقد: عثمان بن عفان، سعد بن أبي وقاص، عبد الرحمن بن عوف، سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل. ودفن في البقيع كذلك أمهات المؤمنين كلهن سوى خديجة وميمونة بنت الحارث الهلالية. أما خديجة رضي الله عنها فقد دفنت في المعلاه بمكة زادها الله شرفا، وأما ميمونة بنت الحارث فقد دفنت في سرف، وهو موضع في مكة أيضا خارج حدود الحرم. وأما بقية أمهات المؤمنين فإنهن مدفونات في بقيع الغرقد: عائشة بنت الصديق، أم سلمة هند بنت أبي أمية بن المغيرة، وكذلك أم حبيبة رملة بنت أبي رملة بنت أبي سفيان بن صخر الأموي، وكذلك صفية بنت حيي بن أخطب، وجويرية بنت الحارث الهلالية، وكذلك سيدة الجليلة صفية بنت حيي بن أخطب، وأيضا زينب بنت جحش الأسدية الرئابية. وهؤلاء جميعا مدفونات في مقدمة البقيع، وكذلك بنات رسول الله صلى الله عليه وسلم الأربعة، وهن زينب التي كانت زوجة لأبي العاص بن الربيع، ورقية وأم كلثوم كلتاهما كانتا تحت السيد الجليل عثمان بن عفان عليهم جميعا من الله الرضوان، ثم أفضلهن وأصغرهن وآخرهن فاطمة رضي الله عنها التي كانت تحت علي بن أبي طالب، والتي ما طال عهدها بالدنيا بعد وفاة أبيها صلى الله عليه وسلم، فإنها دخلت عليه وهو في مرض موته فأسر إليها بكلمات فبكت، ثم أسر إليها بكلمات فضحكت. تقول عائشة رضي الله عنها: ما رأيتك اليوم بكاء أشبه بضحك. فسألت فاطمة فقالت لها: ما كنت لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما توفي عليه الصلاة والسلام عادت عائشة فسألتها، فقالت لها فاطمة: أسر إلي أنه مقبوض في مرضه ذاك فبكيت، ثم أسر إلي أني أول أهله لحوقا به فضحكت. بعض الروايات تذكر أن فاطمة كمدت بعد وفاة أبيها 70 يوما، ثم اختارها الله عز وجل إلى جواره، وقبل أن تموت اغتسلت ولبست ثيابا لها جددا، وقالت لأسماء بنت عميس: إني مقبوضة الساعة، فلا يدخلن علي أحد سواك وعلي. وفعلا غسلها زوجها علي رضي الله عنه، وأعانته على ذلك أسماء بنت عميس التي كانت زوجة للصديق أبي بكر رضوان الله على الجميع. أيضا في بقيع الأرقد إبراهيم ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم من جاريته مارية بنت شمعون القبطية رضي الله عنها، والذي توفي بعدما دب على الأرض، بعدما صار يمشي اختاره الله إلى جواره، وقد دفنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلس على قبره وعيناه تهملان، وقال: العين تدمع والقلب يحزن، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، إنا لله وإنا إليه راجعون، وإنا لفراقك يا إبراهيم لمحزون. أيضا في بقيع الغرقد دفن العباس عم النبي عليه الصلاة والسلام، وقد كان له صلى الله عليه وسلم أعمام 4 أدركوا نبوته: 2 مسلمان و2 كافران. أما المسلمان فحمزة والعباس، وأما الكافران فأبو طالب وأبو لهب، وكلاهما على غير أسماء المسلمين. أما أبو طالب فاسمه عبد مناف، وأما أبو لهب فاسمه عبد العزى. وفي بقيع الغرقد أيضا دفنت عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهما صفية بنت عبد المطلب وعاتكة بنت عبد المطلب. فالداخل إلى البقيع يجد على يساره مكانا فيه سور قصير يعرف ببقيع العمات، دفنت فيه هاتان العمتان الجليلتان عليهما من الله الرضوان. وفي البقيع كذلك أيها الإخوة والأخوات دفن السيد الجليل سعد بن معاذ الأوسي، الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم موته: لقد اهتز عرش الرحمن لموت سعد. هذا الرجل المبارك مدفون هنالك. وأيضا مدفون فاطمة بنت أسد، وهي أم علي بن أبي طالب، وهي التي حفر قبرها فنزل النبي صلى الله عليه وسلم فاضطجع فيه هنيهة، ثم دفنها صلى الله عليه وسلم بيده وقال: هي أمي بعد أمي، هي أمي بعد أمي. يقول بأن هذه المرأة الطيبة المباركة زوجة عمه كانت بمنزلة أمه في احتفائها به ورعايتها له وقيامها عليه صلوات ربي وسلامه عليه. إخوتي وأخواتي من السادة النجب الذين دفنوا في بقيع الغرقد: السيد الجليل أبو عبد الرحمن عبد الله بن مسعود الهذلي، الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد. وكذلك السيد الجليل أبو سعيد سعد بن مالك بن سنان أبو سعيد الخدري الأنصاري رضي الله عنه، وكذلك خنيس بن حذافة السهمي رضي الله عنه. وأيضا دفن من الصالحين والصالحات خلق كثير، وبالجملة ففي البقيع نحو من 10,000 من الصحابة، 10,000 من الصحابة رجالا ونساء دفنوا في تلك المقبرة المباركة. ومن بركتها إخوتي الكرام أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعاهدهم بالزيارة، كما ثبت من حديث أبي مويهبة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه قال: أهبني رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة من الليالي فقال: انطلق بنا، فإن الله قد أمرني أن آتي أهل البقيع فأستغفر لهم. قال: فانطلقت، فوقف رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: السلام عليكم يا أهل بقيع الغرقد، ليهنكم ما أنتم فيه مما أصبح الناس فيه. أقبلت الفتن يتبع آخرها أولها، وللآخرة شر من الأولى. ثم قال: أنتم السابقون، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، يرحم الله المستقدمين منا ومنكم المستأخرين. ثم قال: يا أبا مويهبة، إن الله تعالى قد خيرني بين البقاء والخلد في الدنيا ثم الجنة، فقلت: فداك أبي وأمي يا رسول الله، اختر الخلد في الدنيا ثم الجنة. قال عليه الصلاة والسلام: لكنني اخترت لقاء ربي. وفي حديث آخر روته أمنا عائشة قالت: جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة فوضع ثيابه ثم اضطجع إلى جواري، فلما بدا له أني قد نمت قام رويدا فانتعل رويدا، ثم لبس ثيابه رويدا، ثم فتح الباب رويدا وأجافه رويدا، فظننت أنه قد انقلب إلى بعض نسائه، فخرجت خلفه فأتى بقيع الغرقد فرفع يديه ثلاثا ثم خفضهما. قالت: ثم ولى راجعا فوليت، فأسرع فأسرعت، فركض فركضت من أجل أن تدخل قبله. تقول رضي الله عنها: فاضطجعت وغطيت وجهي، لكن طبعا نفسها يعلو ويهبط. فدخل عليه الصلاة والسلام فقال: يا عائشة، ما لك حشية رابية؟ يعني لما يعلو نفسك ويهبط؟ قلت: لا شيء يا رسول الله. فقال: لتخبرني أو ليخبرني العليم الخبير. فحكت له بأنه خرج، فخرجت يعني خلفه. قالت: فطعنني في صدري، يعني لكزها هكذا عليه الصلاة والسلام، وقال: أظننت أن يحيف الله عليك ورسوله؟ إن جبريل قد أتاني ولم يكن ليدخل عليك وقد وضعت ثيابك. فقال: يا محمد، إن الله يأمرك أن تأتي أهل بقيع الغرقد فتستغفر لهم. فمن ذكاء عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ماذا أقول إذا أتيتهم يا رسول الله؟ يعني حولت الموضوع من أجل أن تستفيد. فقال: قولي: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، يرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين. وختاما إخوتي وأخواتي، في بقيع الغرقد أحد الأئمة الأربعة المتبوعين، وهو الإمام أبو عبد الله مالك بن أنس بن مالك ابن أبي عمير الأصبحي الحميري رضي الله عنه. أما بقية الأربعة فإن أبا حنيفة وأحمد في العراق، وأما أبو عبد الله محمد ابن إدريس الشافعي فمرقده في مصر في القاهرة. أسأل الله عز وجل أن يجمعنا بهم في جنات النعيم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.